لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أوانة عن مغيرة عن عامر عن عدي بن حاتم قال: أتيت عمر بن الخطاب فقال لي: إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة ضيء، جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه في صحيحه: حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق، أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة قال عن مغيرة، عن مغيرة قال عن عامر، عن عامر الشعبي قال عن عدي بن حاتم، عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: أتيت عمر بن الخطاب فقال لي: إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طيء، جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مسلم: إن أول صدقة، أول صدقة أتيت، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزيد الخير زيد الطيب صاحب طيب قبيلة في حائل سمى شمر، قبيلة الكبرى شمر والفخر طيب، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إن أول صدقة بيضت على عمر بن الخطاب، يقول لزيد الخيل لما وصل إليه سلم عليه، عمر خليفة الآن، يقول إن أول صدقة بيضت وجه الرسول عليه الصلاة وجوه أصحابه صدقة طيب جاء بها زيد الخيل، عدي بن حاتم جاء بها عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلكت دوس. فقال: اللهم اهده دوس وأهد به وأت بهم. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي الزناد، أبي الزناد عن الأعرج قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال: قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت. قبل قدم الطفيل، قدم الطفيل بن عامر الدوسي وأصحابه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قبيلة أبي هريرة دوس، فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد كفروا وعصوا الله ورسوله، فادع الله عليهم. فقال الناس: الله الله، هلكت، ان دعا الرسول عليهم هلكت دوس. فقال: اللهم اهدي دوس وأتي بهم. هداهم الله وجاء بهم بكاملهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث عن أبي زرعة قال: قال أبو هريرة: لا أزال هب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. قال: وكان السبية منهم عند عائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. قول الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة، جريرة عن المغيرة بن عبد الرحمن قال عن الحارث، عن الحارث قال عن أبي زرعة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال، قال أبو هريرة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا أزال هب بني تميم من ثلاث. أبو هريرة يقول: لا أزال حب بني تميم من ثلاث. سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. يقول أبو هريرة: اللي سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بنو تميم أشد أمتي على الدجال، يعني يبقى بقيتهم يحاربون الدجال ويقاتلون الدجال. بنو تميم من أشراف العرب، بنو تميم قبيلة كبرى من أشراف العرب توجد الآن موجودة في الجنوب. نعم. والثاني وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. لما جاء صدقاتهم قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه صدقات قومنا يعني بني تميم. قال وكانت سبية منهم عند عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتكيها فإنها من ولد إسماعيل. قال وكانت سبية مسبية عند عائشة رضي الله تعالى عنها فقال أعتكيها يعني سبية وعطيت عائشة من السيامة اللي ضربت فقال أعتكيها فإنها من ولد إسماعيل يعني بنو تميم من أولاد من العرب من أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرع عن أبي هريرة قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم فذكر مثله. يقول مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال عن عمارة قال عن أبي زرعة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هريرة لا أزال أحب تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أشد أمتي على الدجال. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هم أشد أمتي على الدجال يعني أن بني تميم تبقى إلى آخر الزمان وتقاتل الدجال. نعم. قال حدثنا حابد بن عمر البخراوي قال حدثنا مسلمة بن علقمة المازني إمام مسجد داود حدثنا داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني تميم لا أزال أحبهم بعد. وساق الحديث بهذا المعنى غير أنه قال هم أشد الناس قتالا في الملاهم ولم يذكر الدجال. يقول مسلم حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا مسلمة بن علقمة المازني قال حدثنا إمام مسجد داود قال حدثنا داود قال عن الشعبي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني تميم. يقول أبو هريرة ثلاث خصيان لا زال حب بني تميم لثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أزال حبهم بعد. وساق الحديث بمعنى حديثه بمعنى الحديث الأول بمعنى الذي سبق في الماضي غير أنه قال هم أشد على أنهم أشد الناس قتالا في الملاهم. غير أنه قال هم أشد الناس قتالا في الملاحم ولم يذكر الدجال. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا من وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادنا فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه وتجدون من خير الناس من هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يقول الإمام مسلم حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادنا. قال الرسول أبو هريرة يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهونا وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه قبل أن يسلم تجدون خيرهم إذا أسلم صار من خير الناس وأشد الناس على الكفار إذا أسلم ويكرهه ما دام كافر فإذا أسلم صار أشد الناس عداوة للكفار. نعم. وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء الناس بوجه نعوذ بالله هذا شر الناس ذا الوجهين اللي يأتي هؤلاء بحديث فهو ذو الوجهين مذموم عند الله وعند رسولنا. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن نمارة عن ابي زرع عن ابي هريرة حاء وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن بمثل حديث الزهري غير ان في حديث ابي زرع والاعرج تجدون من خير الناس في هذا الشأن اشدهم له كراهية حتى يقع فيه. أقول مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال عن أمارة قال عن أبي زرعة عن أبي هريرة ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادنا بمثل حديث الزهري. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تجدون الناس معادنا خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدونهم أكرههم له إنما يقعوا فيه يجد شديدا في يكره الكفار ويكره العالم. غير أن في حديث أبي زرعة والأعرج تجدون من خير الناس في هذا الشأن. أرى أن في حديث أبي زرعة والأعرج تجدون من خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. من خير الناس في هذا الشأن يعني في الإسلام أشد له كراهة قبل أن يسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن ابن طاووس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء ركبنا الإبلة قال أحدهما صالح نساء قريش وقال الآخر نساء قريش أهناه على يتيم في سقره وأرآه على زوج في ذات يده. يقول مسلم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعن ابن طاووس رواية أخرى عن طاووس قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء ركبنا الإبلة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير النساء ركبنا الإبلة نساء قريش أحناهم على يتيم في صغره ولدها إذا مات أبوه حنت عليه وحدبت عليه واهتدت عليه حتى يطلع يصبح الرجل وأرعاهم على زوج في ذات يده وأرعاته على الزوج اللي في ذات يده وأصبر على الزوج إذا كان فقير ما عنده شيء لكن قريش امرأة من قريش تصبر على الزوج تحن على الطفل إذا مات والده حنت عليه وربته تربية إسلامية حتى يصبر في الرجل وإذا كان زوجها فقيرا صبرت عليه حتى لو ما تأكل ولا تشرب صبرت عليه. هذا خيار نساء العرب نساء قريش أحناه على طفل وأرعاه لذات يد الزوج. الله أكبر. أصل العرب قريش. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وابن طاووس أن أبيه يبلغ به النبي بمثله غير أنه قال أرآه على ولد في سقري ولم يقل يتيم. يقول مسلم حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي قال وابن طاووس عن أبيه طاووس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الذي مضى خير نساء نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناه على طفل وأرعاه لذات يد الزوج. الله غير أنه قال أرعاه على ولد في صغره ولم يقل يتيم. كل واحد ولد في صغره يتيم وإن قال يتيم فهو يتيم. نعم يعني ترعى اليتيم إذا مات والده ترعاه حتى يصير رجل وتصبر على فقر الزوج، إذا كان الزوج فقير تصبر على هذه النساء قريش رضي الله عنه. حدثنا هرملة بن يحيى قال أخبرنا وقال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني سعيد المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير النساء ركبن الإبل أهناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. قال أبو هريرة قال يقول أبو هريرة على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. يقول مسلم حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب الزهري قال حدثني سعيد بن مسيب حدثني سعيد بن مسيب قال حدثنا أبا هريرة أبا هريرة قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش نعم. نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل أهناه على طفل. يقول أبو هريرة سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خير نساء ركبنا الإبل ركبنا الإبل نساء قريش أهناه على طفل وأرعاه لذات زوج ذات يد الزوج. نعم. قال يقول أبو هريرة على أثر ذلك قال يقول أبو هريرة من عنده على إثر ذلك مريم بنت عمران ما ركبت بعير ما ركبت بعيرا قط بعيرا قط تمشي على رجوله وعيسى عليه الصلاة والسلام. قال حدثني محمد بن رافي وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هاني بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا ثم ذكر بمثل حديث يونس غير أنه قال أهناه على ولد في صغره. يقول مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هاني أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب أم هاني بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. قال فقالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال فقالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال بربيهم عيال خاف يضيعون بربيهم يا رسول الله. فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء ركبنا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام خير النساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناه على طول ورعاه لذات زوج. نعم. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن داوس عن أبيه عن أبي هريرة حا وقال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء ركبن الإبل صالح النساء قريش أهناه على ولد في صغره ورعاه على زوج في ذات يده. ثم حول السند وقال حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا خالد بن أخ مخلد قال حدثني سليمان وهو بن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر بمثل حديث معمر هذا سواء. نقول مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا قال الآخر حدثنا عن عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس معمر عن ابن طاووس قال عن أبيه طاووس عن أبي هريرة عن أبيه طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا معمر عن همام بن منبه حدثنا معمر عن همام بن منبه قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء ركبنا الإبل. يقول أبو هريرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش صالح نساء قريش أهناه على ولد في صغره على ولد في صغره وأرعى لذات الزوج لذات ذات الزوج. نعم. ثم هو حول السند وقال حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ثم حول السند فقال حدثنا عثمان بن حكيم أحمد بن عثمان أحمد بن عثمان الأودي قال حدثنا خالد خالد الحذا قال حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان سليمان وهو ابن بلال ابن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه حدثني سهيل عن أبيه قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل حديث معمر بمثل حديث معمر يعني خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناه على يد ذات يد على أحناه على طفل وأرعاه لذات يد زوج يعني تصبر على زوجها وله فقير تصبر عليه والطفل تحني عليه وتربيه إذا مات أبوه حتى يصير رجل. نعم. قال حدثنا حجاج بن شاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجرة وبين أبي طلحة. يقول مسلم حدثنا حجاج بن شاعر حجاج بن شاعر قال حدثنا عبد الصمد عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني قال أنا أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة الجراح وبين أبي طلحة. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما آخى بين المهاجرين والأنصار في المدينة لما كملت المهاجر الهجرة ونزلوا المدينة المهاجرين آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وأبي طلحة. يعني أبو أنس زوج أم أنس. قال حدثني أبو جعفر قال أبو جعفر محمد بن صباح قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم الأهول قال قيل لأنس بن مالك بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام. فقال أنس قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو جعفر قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثنا قيل لأنس بن مالك قال حفص بن غياث يقول قيل لأنس بن مالك بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام. بلغك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا حلف في الإسلام. فقال أنس قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. قد حالف الرسول عليه الصلاة والسلام بين قريش والأنصار في داره يعني بين المهاجر والأنصار في داره عليه الصلاة والسلام. يعني قول لا حلف في الإسلام غلط, إنما الرسول حالف بين قريش والأنصار في داره عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا يعني آخى بينهم, الحلف هو أنه آخى بين المهاجرين والأنصار عليه الصلاة والسلام. جعل أبو عبيدة أخو أبو طلحة, آخى بين المهاجرين والأنصار, صار هذا أخو هذا هذا أخو هذا في الله, أخو في الله أخو. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد بن سليمان عن عاصم عن أنس أنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد قال عن أنس عن عاصم الأحول قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار. حالف يقول أنس حالف الرسول عليه الصلاة والسلام بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة عليه الصلاة والسلام. تعلم حلف هذا حلف هذا وهذا حلف هذا يعني أخوة إسلامية, أنت فلان أخو فلان وأنت فلان أخو فلان. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام, وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبي إبراهيم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام. يقول جبير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وأيما حلف كان في الجاهلية فأسلموا لم يزده الإسلام إلا شدة. لم يزد هذا الحلف الإسلام إلا شدة. كانوا حلفاء في الجاهلية ثم أسلموا على هذا الحلف كان شدة. كان الإسلام شدة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر أبان كلهم عن حسين. قال أبو بكر حدثنا حسين علي الجعفي عن مجمع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال أحسنتم أو أصبتم؟ قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن عمر كلهم عن حسين قال أبو بكر حدثنا حسين قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا حسين بن علي بن علي نعم قال حدثنا عن مجمع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبو بردة قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء مع الرسول العشاء صلينا المغرب ونصلي العشاء ونجلس المسجد نعتكف. قال فجلسنا فخرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما زلتم ها هنا قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس هنا حتى نصلي معك العشاء لنجمع بين الأجرين. فقال أحسنتم أو أصبتم قال فرفع رأسه إلى السماء وكثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء عند الدعاء. قال النجوم أمنة للسماء النجوم مدامت النجوم موجودة فهي أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون وأنا أمنة لأصحابي وأنا الرسول أمنة لأصحابي رضي الله عنهم أرضاهم. فإذا ذهبت يعني هلك أتى أصحابي ما يوعدون. نعم ما تتفرقت الصحابة معنا. وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون أتاهم ما يوعدون. قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لزهير. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابر يخبر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فأفته لهم ثم يغزو فئام من الناس فقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فأفته لهم ثم يغزو فئام من الناس فقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نوم فأفته لهم. يقول مسلم حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابر يخبره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي آخر الزمان فئام من الناس فيغزون فيقال فيكم من رأى الرسول قالوا نعم فيفتح لهم. فيكم من رأى الرسول؟ قالوا نعم، تقدموا يلي رأى الرسول، فيتقدمون يدعون للجيش فيفتحوا للجيش ويهزم ويهزم أعداءهم. ثم بعد ذلك يغزو فئام من الناس فقال لهم فيكم من رأى أو من صهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فوفته لهم. ثم بعد ذلك يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة؟ قالوا نعم، فيتقدمون يدعون للجيش فيفتحوا لهم نعم. ثم يغزو فئام من الناس فقال لهم هل فيكم من رأى من صهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فوفته لهم. ثم يأتي يغزو فئام من الناس فيقال لهم إذا وصلوا الجيش، إذا وصلوا العدو، وقالوا هل فيكم من رأى من صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقولون نعم فيفتح لهم، فيتقدمون ويفتح لهم. قال حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال زعم أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس الزمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد الرجل فأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا، رأى من رأى أحدا، رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الرجل فأفته لهم به. يقول مسلم حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال زعم أبو سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث يقال انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث منهم البعث عند تقابل الجيشين الكفار والمسلمين، هل رام هل صاحب منكم من صاحب الرسول أو رأى الرسول؟ قالوا نعم فيفتح لهم، ينصرون ويقولوا تقدم، فيتقدم ويدعو الله لهم فيفتح لهم. ثم يبعث البعث الثاني فأقول هل فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوفته لهم به. ثم يتقدم البعث الثاني الجيش الثاني يغزون الكفار، فإذا تقابل الجيشان وقالوا لهم انظروا هل فيكم من رأى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فيوجد الرجل فيتقدم ويدعو فيفتح الله لهم نعم. ثم يبعث البعث الثالث فقال انظروا هل ترون فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون البعث الرابع. قال ثم يبعثون الجيش الثالث فيتقدمون على العدو فيقالوا انظروا هل فيكم من رأى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فيوجد الرجل فيتقدم يدعو لهم فيفتح لهم. ثم البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الرجل فوفته لهم به. ثم يوجد الفوج الرابع فتقابل الجيشان الكافر والمسلم فيقال انظروا هل تجدون أحدا رأى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فيوجد الرجل فيتقدم ويدعو لهم فيفتح لهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وحناد بن سري قال حدثنا أبو الأهوس عن منصور عن إبراهيم بن يزيد عن أبي عبيدة السلماني عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي يلوني ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، لم يذكر حناد القرن في حديثه. وقال قتيبة ثم يجيء أقوام. يقول مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وحناد بن السري قال حدثنا أبو الأهوس عن منصور عن إبراهيم بن يزيد عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خير أمتي القرن الذي يلوني، خير أمتي القرن الذي ينو قرني، خير أمتي قرني، ثم الذي يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثلاث مرات، يعني ثلاثة قرون هي الخير، هي خير الأمة. نعم. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، لا يبالون بالشهادة ولا يبون باليمين ولا يبالون. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنزلي، قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبيدة عن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجئ قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادة. قول مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنزلي، إبراهيم الحنزلي قال: قال إسحاق أخبرنا، قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير، وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور، عن منصور عن إبراهيم، عن إبراهيم عن عبيدة، عن عبيدة عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: أي الناس خير؟ قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، هذه ثلاث قرون، ثم يأتي بعد ناس تبدر شهادة أحدهم يمينه، تبدر شهادة أحد يمينه وتبدر يمينه شهادته، تبدر يعني كل واحدة من سابق، من بطر السبق، تسبق هذه هذه وتسبق هذه هذه، لا يبالون بشهادة ولا يمين، نعوذ بالله. نعم. قال إبراهيم: كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. يقول إبراهيم النخعي: كانوا ينهوننا وحنا الصبيان بزورة عن العهد وعن الشهادة، أن لا نعطي عهد وأن لا نشهد. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا سفيان، كلاهما منصور بها بإسناد أبي الأهوس وجرير بمعنى حديثهما، وليس في حديثهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول مسلم حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى وابن بشار، وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة ثم حول السند، حول السند فقال محمد المثنى، محمد بن المثنى وابن بشار، وابن بشار قالوا حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن قال حدثنا سفيان، حدثنا سفيان قال كلاهما عن منصور، كلاهما عن منصور بإسناد أبي الأحوص وجرير، بإسناد أبي الأحوص وبإسناد جرير بمعنى حديثهما، بمعنى حديثهما. نعم. وليس في حديثهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في حديثهما سئل الرسول عن خير الناس، ما في. نعم. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني، قال حدثنا أزهر بن سعد السماني عن ابن عون عن إبراهيم عن أبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة، قال: ثم يتخلف من بعدهم، من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قول مسلم حدثنا الحسن بن علي الحلواني، الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أزهر بن سعد السمان، أزهر بن سعد السمان قال حدثنا ابن عون، ابن عون قال حدثنا عن إبراهيم، إبراهيم قال عن عبيدة عن عبد الله، عن عبيدة السلمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين الذي يليه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة، فلا أدري في الثالثة قال ثم الذين يلونهم، ثم سكت أو في الرابعة، سكت في الثالثة، ثلاث قرون تكلم فيها، والقرن الرابع سبهون. ثم قال: يتخلف من بعدهم خلف، ثم قال يتخلف يعني انتهت القرون الثلاثة، يتخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينهم، تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته ويمينه شهادته لا يبالي. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن أبي بشر حاء قال حدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا. فقال ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. قال مسلم حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن أبي بشر ثم حول السند فقال حدثني إسماعيل بن سالم قال حدثنا أخبرنا هشيم قال حدثنا أبو بشر قال عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو هريرة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم القرن الثاني ثم والله أعلم أذكر الثالثة أم لا ثم الذين يلونهم ثلاث قرون ثم يأتي بعد ذلك ثم يخلف قوم يحبون السمانة ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يحبون السمانة تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته ويظهر فيهم السمن. هنا يقول يحبون السمانة يظهر في الحديث يقول ويظهر فيهم السمن يعني يستجيب الرجل الكرش مثل كرش المرأة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال حدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر عن شعبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو أوانة كلاهما عن أبي بشر بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث شعبة قال أبو هريرة فلا أدري مرتين أو ثلاثة. يقول مسلم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ثم حول السند فقال حدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر عن شعبة ثم حول السند فقال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن أبي بشر بهذا الإسناد مثله اسمه جعفر أبي وحشية قال حدثنا بهذا الإسناد الذي مضى وهو أن الرابع تسبق يمينه شهادة وشهاد يمينه ويظهر فيهم السمن غير أن في حديث شعبة قال أبو هريرة فلا أدري مرتين أو ثلاثة. أقول ما أدري قال ذلك مرتين يعني خيركم هل قاله مرتين أو ثلاثا المتفق عليه أنه قالها ثلاثا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المثنى وابن بشار جميعا غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت أبا جمرة حدثني زهد بن المضرب سمعت عمران بن حسين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم الثمن. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ومحمد المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سمعت أبا جمرة نصر بن عمران قال حدثني زهد بن مضرس قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه يقول يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني. نعم. يحدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري قال عمران بن حسين فلا أدري قالها ثلاثا أو أربعا أو سنتين. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. تجد المحكمة تتبرع الشهادة علشان كم قرش. ويخونون ولا يؤتمنون. ويخونون ولا يؤتمنون. ما تؤمنوا مع هذا يخونون. وينذرون لا يوفون. وينذرون لله ولا يوفون نذرهم. ويظهر فيه مسلما. ويظهر فيه مسلما. تطلع الكروش يصير الرجل كأنه امرأة. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.